قريب المذاب. إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام، إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام، وأنا فطيم رضاعهم، وأنا فطيم رضاعهم. والطفل يؤلمه الفطام، والطفل يؤلمه الفطام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قدها طيب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قدها طيب المنام. ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام، ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام. لا تذكرون العيش لي، لا تذكرون العيش لي، فالعيش بعدهم حرام، فالعيش بعدهم حرام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام. ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام، ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام. والقلب يحيا متعبا، والقلب يحيا متعبا، والجسم أرقه السقام، والجسم أرقه السقام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام. يا رب اجمع شملنا، داوي جراحات عظام، يا رب اجمع شملنا، داوي جراحات عظام، وأجب دعاء معذب، وأجب دعاء معذب يدعوك في جنح الظلام، يدعوك في جنح الظلام. أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام، عيناي جرائهم ما ذاقتا طيب المدى أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأذى عيناي بعد فراقهم ما ذاقتا طيب المدى قالوا دموعك تفضح المكنون قالوا دموعك تفضح المكنون سعيرك المحزون وسعير صدرك يكشف المحزون دموعك تفضح المكنون قالوا دموعك تفضح المكنون يكشف المحزون وسعير صدرك يكشف المحزون دمعا جرى ما بال عينك قد دهمت دمعا جرى فوق الخدود من العنى مشحونا ما بال قلبك خفقة وتنهد ذابت له الأحشاء وذاب حنينا هذه الدموع من الفؤاد رسالة هذه الدموع من الفؤاد تشكو الزمان فهل نراه معينا رسالة تشكو الزمان تشكو الزمان فهل نراه معينا فعساه يمسح دمعة ويرق وعساه يرحم قلبي المسكين فعساه يمسح دمعة ويرق لي وعساه يرحم قلبي المسكين سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها وغنتك أطيارها تبرة وحور الجناه وولدانها تزف البشائر تلو البشائر لا ينتهي الدهر شكرانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها وغنتك أطيارها ترة وحور الجنان وولدانها تزف البشائر تلو البشائر لا ينتهي الدهر شكرانها فأنت المجاهد رغم الصعاب وأنت على الخير معوانها فأنت المجاهد رغم الصعاب وأنت على الخير معوانها تحول عنك الأذى وانتهت صروف الحياة وأشجانها وأسلمت روحك نحو الإله وقد عانق النفس إيمانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في الخلد رضوانها سقاك الغوادي رحمانها

أمسيت مثل البلقاء يا طائرين إلى جنان الخلد أجمل موضعي أتراكم أسراتم أم أنني وساكنين